الله تعالى. باب الخلافة في الصحابة وأهل البيت رضي الله عنهم. ثم الخليفة من بعد النبي هو الصديق أسعد من بالمصطفى سعدوا، وبعده عمر الفاروق، ذاك أبو حفص له ضد والأعوان قد شهدوا، كذاك عثمان ذو النورين ثالثهم بظلمه باء أهل البغي إذ قصدوا، كذا علي أبو السبطين رابعهم بالحق معتضد للكفر مضطهد، فهؤلاء بلا شك خلافتهم بمقتضى النص والإجماع منعقد، وأهل بيت النبي والصحب قاطبة عنهم نذب وحب القوم نعتقد، والحق في فتنة بين الصحاب جرت هو السكوت وأن الكل مجتهد، والنصر أن أبا السبطين كان هو المحق من رد هذا قوله فندوا، تبا لرافضة سحقا لناصبة قبحا لمارقة ضلوا وما رشدوا. إذن كان آخر الكلام في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه. الشيخ بعد هذا قال: فهؤلاء بلا شك خلافتهم بمقتضى النص والإجماع منعقد، يعني هؤلاء خلافتهم خلافة صحيحة بمقتضى نصوص متعددة دلت على حقيتهم، على حقية خلافتهم، وأن خلافتهم كانت خلافة نبوة كما جاء عند أكثر أصحاب السنن من حديث سفينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة 30 سنة. الخلافة، هذه الخلافة خلافة النبوة، الخلافة التي تكون على منهج النبوة تكون لمدة 30 سنة. وبالفعل كانت الخلافة في مدة هذه 30 لأبي بكر رضي الله عنه، ثم لعمر رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي رضي الله عنه، وتم شيء يسير في أشهر قليلة كانت للحسن بن علي رضي الله عنهما قبل تنازله عن الخلافة لصالح أمير المؤمنين من بعد هذا، والذي هو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. ولكن الأمر في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه عندنا نحن أهل السنة والجماعة لسنا نعتقد أنه كما كان في حق الخلفاء الراشدين، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن الحكم يكون من بعده أولا خلافة على منهج النبوة، ثم يكون ملكا ورحمة، ثم يكون ملكا عضوضا، ثم يكون ملكا وجبرية، ثم ترجع الخلافة على منهج النبوة. ولهذا الكلام في خلافة أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه مع ما له من الصحبة والفضل والحق ومع عدم جواز الطعن فيه بأي شكل وبأي شيء، لما نقول عدم جواز الطعن وعدم جواز بأي شكل وبأي شيء، هذا لا يعني أننا قد لا نقول إنه فعل مثلا أمرا ما فيه خطأ أو أمرا ما يكون خلاف الصواب أو أمرا ما غيره أفضل منه، لكن نقول الآن أنت قد تخطئ، هل أطعن فيك بهذا الخطأ؟ مسألة أن أطعن فيك بالخطأ شيء، ومسألة أن أنفي الخطأ عنك شيء. الرافضة لما نتكلم معهم لما نتكلم عموما نحن أهل السنة ونقول إن معاوية لا يطعن فيه بشيء، وإن الصحابة لا يطعن عليهم بشيء، وإن الصحابة لا ينبغي أن يخاض فيهم بالسوء، يقولون أنتم تقولون بعصمة الصحابة، تنكرون علينا عصمة الأئمة 12 وتقولون بعصمة من؟ بعصمة الصحابة. هو يعني ليس عندكم إلا الطعن أو العصمة، ليس هناك شيء يكون متوسطا، ليست هناك حالة يكون فيها المرء بشرا صالحا وليا من أولياء الله يمكن أن يخطئ؟ هو أولياء الله يمكن أن يخطئ أو لا يمكن؟ ولي لله ويخطئ، ما المانع؟ ولهذا صحابي جليل لا يطعن فيه ولا عليه بشيء ويخطئ ويقع منه الخطأ، سواء ما يعد من قبيل الخطأ في الاجتهاد أو ما يعد من قبيل الخطأ الذي ليس اجتهاديا حتى، يعني الخطأ الاجتهادي يكون فيه ماذا؟ أجر واحد، الخطأ الذي ليس اجتهاديا ليس فيه أجر، طبعا خطأ، صحيح ولا لا؟ فنحن لسنا نبرئ معاوية رضي الله عنه ولا غيره من الصحابة من الخطأ، من أصل الخطأ، ولكن نقول إنه لا يطعن على واحد منهم بشيء، ولا يتكلم فيهم بسوء، ولا يحتاج حتى ما جزم أنه من أخطائهم لا يحتاج إلى ذكره. هذا الأصل. الأصل أننا يعني أنا الآن أريد أن أتكلم في أن أذكر معاوية رضي الله عنه، فلا أحتاج أن أقول والله معاوية أخطأ في الاجتهاد في كذا، ثم كان منه كذا وأخطأ فيه، ثم كان منه كذا وأخطأ فيه، أو فعل كذا وهذا خلاف ما ينبغي. لا أحتاج إلى شيء من هذا حتى لو كان حقا في نفسه. صحيح ولا لا؟ الأصل هو السكوت عن مثل هذا. لكن إذا ما واجهنا مواجه أو اعترض معترض، فهنا قد يحتاج إلى شيء من البيان والإيضاح إبراء للذمة وبيانا للصواب حتى لا يلتبس على الناس، كمثل الخوض فيما جرى بين الصحابة. يعني الأصل أن عليا قاتل معاوية، وقبل هذا وقع القتال في معركة الجمل. الأصل هو ماذا؟ الأصل هو السكوت وعدم الخوض في شيء من هذا. كل الصحابة رضي الله عنهم، ولا نتكلم فيهم بسوء ولا نقول فيهم سوء. هذا الأصل. طيب لماذا وقع من أهل العلم، من غير واحد من أهل العلم، خصوصا الذين تصدوا للرد على الرافضة، لماذا وقع منهم خوض أو بيان أو تفصيل وأخذ ورد في هذا؟ هذا لأنهم رأوا أهل الباطل جعلوا من أصول دينهم الخوض في هذا في هذه الفتن، وتكلموا فيها بالباطل، وشوشوا على الناس ولبسوا عليهم، فاحتاج أهل السنة إلى الخوض في هذا لبيان الحق وما كان عليه الأمر في الواقع، حتى لا يساء الظن بالصحابة رضي الله عنهم، وحتى لا يعتقد الباطل في من كان من أهل الحق وليس من أهل الباطل. عرفتم؟ ولكن هناك أمور ينبغي أن نعتقد. نحن نقول الخلفاء الراشدون المهديون رضي الله عنهم، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لا يقاسون بمن بعدهم. ومعاوية رضي الله تعالى عنه صحابي جليل وخليفة من خلفاء المسلمين، وهو أول ملوك المسلمين، ولا يطعن فيه بشيء، ولا نتكلم فيه بأي سوء، ولكنه من غير إشكال ومن غير أي التباس عندنا، ولكنه دون جميع الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. وهذه النقطة أيضا يعني فيها اشتراك، وإن كنا نتكلم في مقام الحكم، لكن نحن نقول إن كل الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا دون الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة. صحيح؟ كل الصحابة كانوا دونهم. لكن لماذا الكلام في بهذا النحو في حق معاوية؟ لأن معاوية شارك الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة في أنه ولي الخلافة. عرفت؟ فنقول إن هؤلاء كانوا على نحو أو في إطار كان مختلفا شيئا ما عما كان في شأن معاوية رضي الله تعالى عنه، من غير أن يكون هذا من كلامي أنا أقول، من كيسي أنا أقول هذا الكلام، أم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الخلافة 30 سنة، وفي الحديث في مسند الإمام أحمد وغيره وصححه الألباني وغيره، خلافة على منهج النبوة، ثم ملك ورحمة، ملك ورحمة، انظر، ثم ملك عضوض، ثم ملك وجبرية. هذه لعلها المراحل التي نكون فيها الآن هي من هذا القبيل، ملك وجبرية، قل لعلها، ثم خلافة على منهج النبوة لما يكون زمن نزول المسيح عليه الصلاة والسلام وزمن إمامة المهدي رضي الله تعالى عنه. واضح من هذا المعنى؟ بارك الله فيك. وأقول وهذا هو الموقف الذي يكون متوسطا والذي لا يكون فيه إشكال، وهو الذي عند أهل السنة والجماعة، فليسوا يرفعون أحدا فوق منزلته التي أنزله الله تعالى إياها، وليسوا ينتقصون أحدا أو يهضمون أحدا أو يسلبون أحدا منزلة ينبغي أن ينزلها بإنزال الله سبحانه وتعالى له. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. نعم. ولهذا قال: فهؤلاء بلا شك خلافتهم بمقتضى النص والإجماع منعقد. إذن هنا هذه الأخبار التي أشرت إليها وأخبار أخرى أيضا دلت عليها، يعني مثلا حديث: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. بعض الجهلة اعترض، قال: من أين لكم أن هؤلاء هم الخلفاء الراشدون المهديون؟ قلنا: بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من أن الخلافة التي هي على منهاجه الكامل، الكامل، انظر، قل على المنهاج الايش؟ الكامل، لأن بعد هذا خلافة المسلمين، إذا وجد للمسلمين في هذا الزمان خليفة، هذا على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، وجود الخلافة العامة للمسلمين، وجود الإمامة العامة للمسلمين التي تشمل كل المسلمين أو تشمل عامة المسلمين، هذا من السير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذا متحقق على الوجه الكامل في خليفة ما يوجد اليوم أو يبايع اليوم، أو في إمام ما يبايع اليوم؟ لا. عرفت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الخلافة تكون من بعده 30 سنة، تكون 30 سنة، وأنه يكون من بعده خلافة على منهج النبوة. وبالفعل كانت الخلافة على منهج النبوة في مدة 30 سنة، كانت خلافة من؟ خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. واضح؟ فكان هذا مبينا بوضوح أنهم المقصودون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. طيب، هنا أيضا من المسائل التي ينبغي التنبيه عليها أن بعض السلف جاء عنهم إنكار أن يجعل عمر بن عبد العزيز خامسا للخلفاء الراشدين، وهذا المعنى صحيح أو ليس صحيحا؟ صحيح. لماذا؟ لأن عمر بن عبد العزيز هو تابعي. عمر بن عبد العزيز يعتبر من التابعين، وحتى لا يعني ليس في الطبقة الأولى من التابعين، تأخر. وأما معاوية رضي الله عنه فهو من الصحابة رضي الله عنهم. شخص يقول: ولكن عمر بن عبد العزيز تميز زمانه بالعدل. أنت حتى تدرك المعادلة المنضبطة، لما يتكلم الناس في أن معاوية ليس كمن سبقه، يعني هو دونه، لأنه من الذي سبقه؟ علي، عثمان وعلي، فضلا عن أبي بكر وعمر. لكن عمر بن عبد العزيز جاء بعد سليمان بن عبد الملك والوليد بن عبد الملك وعبد الملك بن مروان ومروان بن الحكم ويزيد بن معاوية قبل هذا. فلما تقيس هؤلاء بعمر بن عبد العزيز تجد الفرق الشاسع والبون الواسع بينه وبينهم. ولهذا كان زمان عمر بن عبد العزيز متميزا امتيازا عظيما، ولكنه لم يكن أفضل من عمر بن عبد العزيز، لم يكن أفضل من معاوية رضي الله عنه. بعض الناس يعني قال يعني كان هناك كذا في قلب الليل، أو كان العدل في زمن معاوية، كان عدل في زمن معاوية، وكان خير في زمن معاوية، وكان معاوية رضي الله عنه أفضل من عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. ولهذا من الغلط أن يقال إن وإن كان هذا قد روي عن بعض من تقدم، يقول الخامس عمر بن عبد العزيز، ولكن هذا لا ينبغي قوله، لا ينبغي ذكره. وقد يستفاد من هذا عند بعض الناس، هذا على أقل الأحوال تنقيصا في حق من؟ في حق من يقول عند بعض الناس، لأن البعض ربما عبر ولا يقصد تنقيصا، فنقول عند بعض الناس يفيد تنقيصا في حق من؟ في حق من؟ عباد الله، في حق معاوية رضي الله تعالى عنه. ومن العجيب أنك تجد بعض الرافضة أولا يتوهم توهمات، وبعض غيرهم أيضا ممن يعني يسير مسارهم، يتوهم توهمات ثم يذكر مقارنات وأمورا عجيبة. كيف هذا؟ يعني يقول إن معاوية كان ينازع عليا في الخلافة، وهذا كذب أصلا، فمعاوية لم ينازع عليا الخلافة، هذا واحد. وحتى قصة تفصيل التحكيم التي جاء فيها أنه يقول وضع الخاتم أو نزع السيف، هذا كذب. قصة الخاتم وقصة السيف هذه كذب، لا تصح. عرفت هذا؟ فمعاوية لم ينازع عليا الخلافة. ثانيا، معاوية لم يدع أنه أفضل من علي. ثالثا، معاوية لم يكن مبغضا لعلي. إن شخصا يقول انظر حديث وعندكم في صحيح مسلم أن عليا يقول لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، ومن أدراك أن معاوية كان يبغض عليا؟ صرح أنه كان يبغض عليا. تقول لا، يعني جاء عنه ما يفيد أنه قال فيه كلاما مثلا ليس جيدا، أو البعض أراد أن يستفيد من بعض الأخبار أنه أمر، وإن كان هذا فيه بحث ونظر كما هو معلوم، أنه أمر بسبه. دع عنك هذا، هو قاتله، دع عنك عن السب والكلام، هو قاتله، لكن هل هذا يعني البغض؟ ألا يمكن أن أتشاجر معك وأنا أحبك؟ صحيح ولا لا؟ هذا الذي يعني وصل به الأمر أنه غضب غضبا في وقت من الأوقات فقتل والعياذ بالله أباه أو قتل ابنه، كان يكرهه، صحيح ولا لا؟ هذا الذي تشاجر مع جار ولا أخ ولا كذا ففعل فيه فعلا شنيعة يكرهه. كذلك هناك كانت مصالح، وكانت هناك أمور، وكان هناك منافقون ومندسون، وكان هناك ناس يسعون بالشر والفساد والسوء، وكان هناك اختلاف وجهات نظر، وكان ما كان مما قدر الله تعالى وقضى. هذا لا يعني أنه كان يبغضه، بل الواقع والآثار والأخبار المنقولة تدل على أن معاوية لم يكن مع ما كان، نقول يعني وجد اختلاف ووجد كلام ووجد دعاء، نقول بل وجد قتال، ولكن هذا لا يعني أن عليا كان يبغض معاوية ذاك البغض الذي هم يبغضونه معاوية، ولا أن معاوية كان يبغض عليا رضي الله تعالى عنه، بل كما جاء عنه في بعض الآثار أنه كان يقول إني أعلم أنه أفضل مني. يعلم ماذا؟ يعلم أن عليا أفضل منه، ولكن هناك مصالح وهو يخشى أمورا، ويخشى أن الذين قتلوا عثمان تكون هذه سنة جارية في المسلمين، وفي المقابل علي قال هؤلاء رفضوا البيعة وأرادوا أن يعني المسلمون سيتفرقون، وكان ما كان. ولم يكن معاوية رضي الله تعالى عنه منافقا ولا قاصدا هدم الدين ولا ولا ولا ولا على هذا النحو كما يصورون، صحيح؟ شخص يقول لكن حكم معاوية لم يكن كحكم علي ولم يكن كحكم الخلفاء الراشدين. نعم، هذا صحيح، وهذا الذي قلناه، لأن فضل وحال وعلم لأن فضل وحال وعلم معاوية رضي الله عنه دون فضل وحال وعلم الخلفاء الراشدين السابقين، صحيح؟ يعني طبيعي، فأنت لا تجعل هذا سببا للطعن في معاوية، لأن معاوية نفسه إذا في اعتقاده هو لا يعتقد أنه أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أيضا، لا يعتقد أنه أفضل منه، والخطأ خطأ من أي شخص كان، وأحيانا قد يخطئ المرء بدون قصد، صحيح ولا لا؟ يعني يمكن أن معاوية يفعل شيئا يريد به صلاحا أو يريد به شيئا حسنا بإطار ما، ولكنه يكون في الواقع ماذا؟ خلاف ما ينبغي، معي؟ كعقد البيعة ليزيد ابنه مثلا، فيزيد ابنه كان في الأمة من هو أولى منه بالخلاف، لكن معاوية أراد شيئا وقصد قصدا. وطبعا أنا لا أريد أن أتكلم في كل المسائل والمباحث التي تتعلق بمعاوية رضي الله عنها، هذه يكون لها بحث مستقل، ولكن أنا أشير. لكن معاوية رضي الله عنه رأى مصالح أراد تحصيلها ومفاسد أراد درءها بعقد هذا الأمر وجعله هكذا في حياته، حتى لا يحصل على المسلمين مثل ما حصل فيما مضى. رجل أمضى حياة منذ أن من قبل أن يقتل عثمان، يأتي الكلام وأخبره أن الفتنة قامت وأن عثمان على كذا، وهو يرسل إلى عثمان إلى آخره. ثم في خلافة علي وهو يخشى، ثم قتل علي ولم يكن هو طبعا القاتل، لا، وأراد قتله هو، الرجل وجد أمر الأمة يعني يحصل فيه ما يحصل، فأراد ما أراد. وكما قلت أفراد الصحابة يمكن أن يفعل منهم الواحد ما فيه خطأ، ما فيه غلط، ما فيه خلاف الصواب، ما فيه خلاف ما ينبغي، هذا يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. واقع أو ليس واقعا؟ واقع. وكلام العلماء في هذا واضح، والشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المعنى عبارات متعددة في غير ما كتاب من كتبه، بعضها يعني إيش أكثر تصريحا وتوضيحا مما أتكلم به الآن، أو كثير منها يعني. طيب، إذن فهؤلاء بلا شك، هؤلاء الخلفاء الراشدون الأربعة المهديون، خلافتهم بمقتضى النص والإجماع منعقد. إذن نحن، وتذكرون أن لن نعيد الآن مباحث قدمتها في أول الكلام لما تكلمنا حول تأصيل أن خلافة أبي بكر وأن خلافة الخلفاء على هذا النحو وعلى هذا الترتيب حق لا يطعن فيه، صحيح ولا لا؟ هذا جعل ترتيب الخلافة على هذا النحو حق ليس يطعن فيه بأي مطعن، وأن هؤلاء الذين تولوا الخلافة على هذا الترتيب كانوا المستحقين للخلافة وعلى هذا الترتيب. ولهذا كان الأمر في في في في في هذا في زمن الخلافة الذي هو 30 سنة، في زمن الخلافة على منهج النبوة، أن وهذا مما يعني ينبهك على شيء من معنى أن تلك الخلافة كانت على منهج النبوة. أبو بكر تولى الخلافة في زمانه وكان أفضل الأمة، فكان أفضل الأمة رأس الأمة. عمر تولى الخلافة في زمانه وكان أفضل الأمة، فكان أفضل الأمة رأس الأمة. علي عثمان تولى الخلافة في زمانه وكان أفضل الأمة، فكان أفضل الأمة رأس الأمة. علي تولى الخلافة في زمانه وكان أفضل الأمة، فكان أفضل الأمة رأس الأمة. في معاوية رضي الله عنه من علامات الاختلاف أنه لم يكن أفضل الأمة في زمانه، كان هناك من هو أفضل منه، خصوصا عند بدء التولي كان بعض العشرة المبشرين ما زال حي، سعد بن أبي وقاص كان ما زال حيا، وغيره من الصحابة ومن علماء الصحابة، ومعاوية أيضا من علماء الصحابة من فقهاء الصحابة، ولكن ممن هم أعلم منه وأفقه منه وأفضل منه كان موجودا. لكن الخلافة كانت على منهج النبوة، كان أفضل الناس المولى على الناس، وهذا هو الصواب. لأننا الآن إذا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمور تتناقص، قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أنا الآن ينقص الأمر متى يبدأ النقص في أي شيء؟ أن شخصا يكون غيره أفضل منه ولكن هو أيضا فيه فضل، صحيح؟ هو أهل، تقول هو أهل، يعني معاوية رضي الله عنه تسأل هل كان أهلا للخلافة، هل كان أهلا للخلافة أو لم يكن أهلا؟ كان أهلا، صحيح. كون أن غيره كان أفضل منه هذا لا ينفي أهليته، يعني تعرف قول بعض الزيدية لما يقولون إن أبا بكر كان خليفة ولكن عليا كان أفضل منه، نحن نقول هذا في معاوية، صحيح، نقول إنه كان الخليفة ولكن كان هناك من هو أفضل منه، صحيح ولا لا؟ ولا أكواب ما زال بعد هذا في عمومي، يعني في أكثر إن لم يكن في كل، في أكثر خلفاء بني أمية وفي أكثر أو في كثير من خلفاء بني العباس لا زالت هذه الأهلية موجودة، تزيد في البعض وتقل في البعض، إلى أن يصل الأمر في آخر الزمان إلى أن يكون ولي الأمر في بعض البلاد مثل القذافي وزين العابدين وأشكالهم وأمثالهم. ولهذا إذا وسد الأمر إلى غير، ليست هناك أهلية، القذافي متأهل، فهمت؟ هذا كان متأهلا، فإذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. طبعا وفي ولاة الأمر في الحكام من هذا الزمان من فيه بقايا خير، ليسوا سواء، صحيح ولا لا؟ لابد أن يكون هذا معلوما، ولكن إيش الأمر يبقى في النقص. ولكن بعد الملك والجبرية، ملك ورحمة، ثم ملك عظوم، ثم ملك وجبرية، ها ترجع خلافة على منهج النبوة في آخر الزمان، صحيح؟ يكون هذا مرة أخرى، وهذا حق أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم. إذن فهؤلاء بلا شك خلافتهم بمقتضى النص والإجماع منعقد، وأهل بيت النبي والصحب قاطبة عنهم نذب وحب القوم نعتقد. أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أزواجه باختصار، من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أزواجه وذريته والمؤمنون من قرابته، أزواجه وذريته والمؤمنون من قرابته، خصوصا بني المطلب وبني هاشم، أو خصوصا بني هاشم وبني المطلب، وأخص أهل البيت من؟ ها، قلت لكم من قبل عبارة شيخ الإسلام وهي مذكورة في الاختيارات، ها الأربعة الذين أضموا النبي صلى الله عليه وسلم، ها الذين الأربعة الذين أدار عليهم الكساء وخصهم بالدعاء، الذين هم من؟ ها قل يا موسى. علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، وكذلك يعني عموم ذرية النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا، أو كثير من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا خصوصا في القرون الأولى كانوا على خير وهدى، وكذلك من ثبت على نهج النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، ومن كان طائعا مستقيما من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في كل عصر ومصر فلا بد من حبه والتقرب إلى الله تعالى بصلته. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول كما في صحيح البخاري، كما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، يقول أبو بكر: أرقب محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، يقول أرقب محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا، ويقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه أيضا: فوالله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وهذه الكلمة متى قالها الصديق رضي الله عنه؟ لما اختلف مع فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما طالبت فاطمة بما ظنته حقا لها، بما ظنته ميراثا لها من أبيها في فدك، ولم يكن هذا ميراثا ولم يكن هذا حقا لها، فأبو بكر رضي الله عنه بين أن فاطمة تطلب هذا وأنه يحب صلتها ويحب مودتها ويحب رضاها، ولكن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المقدمة عنده. فقال فذكر أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يصلها أكثر مما يحب أن يصل قرابته هو. ولماذا أنا أقول في الطائعين والمستقيمين؟ لأنه قد يوجد من يصح نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صار يعتقد عقائد فاسدة، من صار ينهج مناهج منحرفة، من صار يعتقد اعتقادات الزنادقة والعياذ بالله، كما حصل ووجد من البعض. فنقول هنا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وكونه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نحبهم ونجلهم ونحترمهم ونعظمهم، هذا لا يعني أننا لا نقف منه الموقف الشرعي الذي يستحقه. فإذا كان يستحق البراءة منه، إذا كان يستحق العداوة في الله، فنفعل هذا انتصارا لدين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع كونه من أهل البيت. طبعا بعض الغلاة لهم غلو، ولهذا الشوكاني لما سئل هل أهل البيت يعني يعاقبون أو لما يذنبون يعاقبون كما يعاقب غيرهم، فقال إذا لم يعاقبوا أكثر من غيرهم لشرف نسبهم فعلى الأقل يعاقبون كما يعاقب غيرهم، لكنهم يريدون لا أن يقول هذا من أهل البيت إذن يفعل ما يشاء، لا تؤاخذه بشيء مهما أبدى من الضلال والزيه والزندقة فأنت ماذا؟ نعم نحن على كل حال نذكره بنهج رسول الله وبحق رسول الله ونقول أنت من أهل البيت واتق الله واحفظ كذا وكذا، ولكن هذا لا يمنع أن نقف منه الموقف الشرعي الذي يرضي الله تعالى أن نقف. نحن لماذا نحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لماذا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله، طاعة لله، ائتمارا بأمر الله، سيرا وانتهاجا للمنهج الذي يرضاه الله. لماذا نحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحب أهل بيت رسول الله طاعة لله وتقربا إلى الله وحبا لله، ولأن الذي يحب رسول الله يحب أهل بيته كما دلت على هذا دلائل وكما هو واضح ومعروف. لا بد أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحب أهل بيته وتكرمهم وتعظمهم، والأدلة الشرعية دالة على وجوب هذا الإكرام، وجاء في الأحاديث الوصية بأهل البيت وما إلى آخره. صحيح. إذا نحن نحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله ورسوله وتقربا إلى الله تعالى بهذا. طيب إذا ما حصل من بعض أفراد الناس إخلال وإشكال وما إلى ذلك، فنحن نقف الموقف الذي يرضاه الله. صحيح. قال وأهل بيت النبي والصحب خاطبة، الصحب كلهم من غير استثناء عنهم نذب، وحب القوم نعتقد كما قلنا نذب عن جميع الصحابة، ولا نطعن في أحد من الصحابة، ولا نتكلم بسوء في أي واحد من الصحابة، ولكن هذا لا يعني أننا نقول بعصمة الصحابة، وهذا لا يعني أننا نقول إن جميع إن يعني إن الصحابة لا يكون من واحد منهم اجتهاد في الخطأ أو خطأ حتى من غير اجتهاد، يمكن أن يكون منهم من هذا ومن ذاك ومن غير هذا ما يكون، ولكن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يجعل لهم من الخيرات والفضائل والأعمال الصالحة والمكفرات ما به يرجى لهم معه ما لا يرجى لغيرهم ممن لم يدرك منقبتهم ولم يصل إلى فضلهم. وهذا إن شاء الله يعني المسألة ما يتعلق بجميع الصحابة والاعتقاد فيهم والذب عنهم هذا نبدأ فيه إن شاء الله من أول المجلس القادم. والله بعض مقالات الرافضة المرء يعني حتى مع أنه يجوز نقلها وذكرها، لكن يعلم الله الإنسان يعني أحيانا لا يستطيع حتى أن يضغط نفسه لذكرها في بعض الأحيان، مع أنه يجوز شرعا بل أحيانا ينبغي، لكن هنا أحد الإخوة يرجو نصيحة، يعني أذكر أن أحد إخوتي جالس هنا في الدرس ومن أول الدرس إلى الآخر لا ينتبه، يلعب مع يعني لا ينتبه بغض النظر عن السبب، الذي لا ينتبه ينتبه، هذا كلام لا بد أن نفهمه. اسمعه هنا الآن من أهل السنة قبل أن يواجهك به الرافضة ولا تعرف الجواب ولا تعرف الصواب، ستذهب إلى أي مكان ستجد الرافضة يواجهونك ويكلمونك. نسأل الله العافية في كل بلاد العالم.